بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى صحيحة عمر بن حنبل أو مقبولته على المعروف المشهور وانتهى الكلام إلى البحث الدلالي الذي يستفاد من مشهور الكلمات أن الحديث ناظر إلى الناس مثل ما قطع النظر عن بعض المناقشات التي فيما بعد صارت، إلا أن الكلام الذي أخيرا حصل، سابقا كان يبحث هذا البحث دا بهذه الشدة، أخيرا حصل هذا البحث بشدة بين المتأخرين والمعاصرين. البحث حول مفاد الحديث وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل هو بصدد جاء نسب الفقيه قاضيا فقط، يعني مفاد هذه الرواية المباركة خصوص القضاء ليس إلا، أم مفاد هذه القضاء، وهذا ما أصر عليه الجملة خصوصا من المعاصرين، قدماء موجود لكن عند القدماء باعتبار مسألة ولاية الفقيه لم يصل إلى هذا البحث الذي أخيرا ابتداء من المرحوم الشيخ النراوي قدس الله نفسه. الشيخ النراوي هو الذي بدأ بهذه الصورة من بحث ولاية الفقيه في كتاب العوائد، فتدريجا دخل البحث في تلك الصورة من زمانه. فمثلا صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري هؤلاء الذين جاءوا من بعده تعرضوا لهذه المسألة بإطلاقها وعدم إطلاقها على إن كيف ما كان، فصار محل الكلام خلال هذه الفترة من بعد الشيخ النراقي وبشدة بين الأعلام أنه هل المراد بهذه الرواية المباركة نسب الفقيه قاضيا فقط كما عليه جملتون لأنه منصوب للقضاء فقط، أم أن الفقيه إضافة إلى كونه قاضيا هو متولي للشؤون العامة، يتولى الفقيه للشؤون العامة جميعا. بعبارة أخرى الفقيه كما جاء في الرواية بمنزلة السلطان وبمنزلة بإصطلاح القاضي، فهو الحاكم في جميع الأمور الاجتماعية وجميع الأمور العامة، وفي نفس الوقت أيضا منصب القضاء له. طبعا يحتمل أن التأكيد بينهما لخصوصيات في منصب القضاء، ويحتمل باعتبار اندكاك منصب القضاء في السلطان، لأن السلطان أعلى شأنا ومنزلة من القاضي وكل الأمور على أين ترجع إليه. سيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا في محله. كيفما كان المشهور بين الأصحاب أن بصلاح الرواية تدل على الناس، لكن رأينا أن مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه حدث صدر الرواية وأورد مكانها رواية أخرى قرأناها سابقا عن رجلين بين أصحابنا بينهما فرضيا بعدلين فجعلا بينهما عدلين واختلف العدلان فيما بينهما عن أي حكم عن حكم أيهما يمضي، فقال عليه السلام الحكم حكى به أفقههما وأورعهما وأصدقهما في الحديث. فالشيخ الصدوق قدس الله نفسه أورد هذه الرواية عن داود بن الحسين بلحاظ ببيان أن به اصطلاح هذه الرواية تدل على مسألة مسئله قاض تحکیم لن نصب و خصوصا و جعل عنوان الباب كذلك باب الاتفاق على عدلين في الحكومه جعله عنوان الباب. قلنا قبل الورود في صحيحة عمر بن حنبل ابتلاء نتعرض لهذا المثل، هل ما افاده الصدوق رحمه الله صحيح يعني واقعا يفهم قاضي التحكيم من رواية داود بن الحسين؟ اولا حذفه لرواية عمر بن حنبل غريب، ما اي ترجيح لرواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنبل، خصوصا وهو قال روي عن داود بن الحسين، هو بنفسه هكذا قال، بينما قال روى داود بن الحسين عن عمر بن حنبل. لا ندري ما هو السر في أن الصدوق رحمه الله رجح رواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنبل، مع أن هذه الرواية يعني رواية عمر بن حنبل في الكافي موجودة، في التهذيب موجودة، ظاهر لأصحاب العمل بها خارجا هكذا قد يرجعون في القضاء للفقهاء، لا يرجعون إلى أي عدل. لم نفهم وجها لكلامه قدس الله نفسه في ترجيح رواية داود على رواية عمر بن حنبل. ثانيا حتى تلك الرواية لا يفهم منها قاضى التحكيم. حاول الصدوق رحمه الله أن بالصلاح يتمسك بعنوان على اتفق على عدلين، و عنوان الباب باب الاتفاق على عدلين، كأنما لم يعتبر فيهما الفقهاء. ولكن خب في جواب الامام موجود ينظر الى افقههما، افقههما معناه اینه که لاهما فقیهون، لیس معنا افقههما نه احدهما فقیه و داخل اتفاقه. فبه قرینت ذیل نفهم ان داود بن الحسين لما ينقل ذاك الكلام على تحديد صحة الرواية، لما ينقل ذاك الكلام لم يكن هذا المقدار هو الدقيق في كلامه، وإلا هو قال اتفق على عدله، هل ممكن يقول ينظر لأفقههما؟ والقول بأنه مراد الإمام ينظر لأفقههما في صورة التعارض، أما ابتداء لا يعتبر الفقهاء، في صورة التعارض يأخذ بأفقههما، وأما أساس خلاف الظاهر. اصلا يؤخذ ينظر الى افقه ما كأنما الامام فرض ان العدلين فقيهان احدهم افقه من الاخر. ثم نحن شرحنا سابقا في ابحاث مختلفه كل نحو من انحاء التنزيل والاعتبار يحتاج اما ان يكون صادرا من المعتبر او ينتهي اليه. اصولا الامر الاعتباري بما انه شيء غير حقيقي، امر غير حقيقي، جعل اعتبار، الامر الاعتباري طبيعتا هكذا لا بد ان يصدر اما ممن بيده الاعتبار له سلطه وقوه في الاعتبار، و اما ينتهي اليه. مثلا الاحكام الشرعيه اعتبارات لا بد ان تصدر من الشارع، من غير الشارع ما له. حتى العقود اعتبار، مثلا اذا هذا الكتاب قيمته في السوق 100 تومان انا بعته ب 50 تومان، هذا اعتبار؟ 100 تومان بدله الحقيقي وال 50 بدله الاعتباري، انا جعلته 50، هذا اعتبار. هذا الاعتبار من عندي لا يصح، اي حق لي ان اقول جعلت الكتاب 50؟ لا يصح هذا الاعتبار مني. هذا الامر الاعتباري دائما لابد ان يصدر اما ممن بيده الاعتبار كالاحكام الصادره النشاره، او ينتهي الى من بيده الاعتبار كالالتزامات التي بين المكلفين. مثلا يقول انا بعتك هذا وجعلت الشرط هكذا، الشرط اعتبار، العهد واليمين والنذر جعلت على نفسي كذا اعتبار. المكلف بما هو مكلف ليس له ان يجعل، ليس له ان يرفع. فلذا قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، يعني امضيت هذا الاعتبار، اوفوا بالعقود يعني امضيت هذا الاعتبار. فلذا كل امر اعتباري لابد ان ينتهي الى من بيده الاعتبار. ولذا اشتهر على ما جاء في المكاتب ان الاصل في العقود وفي المعارضات الفساد، هذا مراده، يعني انت اعتبرت شيئا والطرف المقابل، الاصل الاولي ان اعتبارك الاعتبار الطرف المقابل لا قيمة لهما، اداءن و شارع الاعتبار له القیمه. هذه قاعده عامه في كل المكانات. خب في باب القضاء انا احكم ان هان العبال فلان مد الى هذا. يا شيخنا الصدوق اذا جعلنا القاضي قاضي تحكيم ما الدليل على نفوذ هذا الامر؟ وخصوصا اذا فرضنا حكم بغير الواقع، مثلا عبا ليس له واقع، لابد ان يكون الدليل ينتهي بالاخير الى من بيده الاعتبار. لذا اذا تلاحظون قال ينظر الى افقهما فينفذ حكمه، ينفذ حكمه في هذه الروايه نفس الروايه داود، ولا يلتفت الى الاخر. الشيخ الصدوق يريد أن يقول المبرر لنفوذ قضاء التحكيم رضا الطرفين، هذا المبرر، الدليل على الاعتبار رضا الطرفين. طرفان تعارضا في كتاب ذهب إلى شخص قال أنا أحكم هذا لهذا الطرف، قال بما أن كلا منهما يرضى بذلك هذا هو المبرر، لكن هذا خلاف الرواية. قال ينظر إلى أفقههما وأورائهما وأفسقهما فينفذ حكمه، يعني الامام يريد ان يعتبر حكمه تحكيم لتحكيم، لا هو ظاهر راضي بالعدلين ظاهر التحكيم. سؤال لاحظوا زيد الجواب، تأملوا، قال رب حامل فقه الى من هو افتهمين، قال ينظر الى افقههما فينفذ حكمه، تأملوا، يعني الشارع تدخل في تنفيذ الحكم. اذا فرضنا ان الشارع تدخل في تنفيذ الحكم اعتباره جعله. ثم قال ولا يلتفت الى الاخر، عمل ينفذ حكمه، یعنی از شیخ صدوق رحمه الله نبر الى صدر الروایه رضی بالعدلین فجعل عنوان باب باب الاتفاق على عدلین في الحكومه و فهم من هذه الروایه قابل تحکیم كانما الشيخ الصدوق رحمه الله مثل سید الاستاذ قدس الله سره لا يؤمن بنسب القاضي من الائمه. السيد الأستاذ صادقا كان يؤمن بنسب القضاء، أخيرا أنكر القضاء عند الظلام بغية النوار ألين كيف ما كان الشيخ الصدوق هم كذلك شرحت صادقا. يستفاد من عبارتي لا يؤمن بنسب الفقيه قاضيا فكيف بغير القضاء، بل جعل القضاء من قاضى التحكيم. هذه عبارت قرأنا نفس عبارتي قرأنا من كتاب الفقيه. والإنصاف أن ما فهمه رحمه الله لا يمكن الموافقة عليه بوجهه. أولا لماذا رجح رواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنبل؟ حدث رواية عمر بن حنبل انصافا الشواهد في رواية عمر بن حنبل اكثر. ثانيا سابقا ذكرنا من المحتمل قويا جدا بل علم عند الله ان هذه الرواية رواية داود بن الحسين بعينها رواية عمر بن حنبل، وقلنا ان رواية داود بن الحسين مصدره اساسا احتمالا كتاب البزنطي وهذا كتاب داود بن الحسين، و احتمالا في رواية البزنطي وقع سقط سندا و متنا، یعنی کان فی عن عمر بن حنبل بل متن کان کذلک لا نؤاخذ الشيخ الصدوق به. ثالثا نفس رواية داود بن الحسين في تصورنا ليس في قاضي التحكيم، ايضا في القاضي المنصوب و ليست في العدلين. صحيح صدر رواية في العدلين، الامام زيدان يقول ينظر الى افقههما، يعني كلامه فقيه، ثم يقول فينفذ حكمه، تأملوا في العبارة، ولا يلتفت إلى الآخر، يعني الإمام يتصدى لتنفيذ حكمه، لأن القاضي إذا حكم ما الدليل على صلاحيته؟ أقول كم حسب قانون أنا في الكلام في هذا الباب دائما مفروح من أين مشروعية وصحية القاضي ومد حكمه من هذا الشيء في تحكيم آخر هذا طرفين، لا الكتاب هذا كل قبل بحكم هذا الشخص فهذا امر شخصي قبل به كل منهما، فاذا حكم باعتبار الاخذ برضاهما بتراضيهما. لكن هذه الروايه ليس فيها اشعار بذلك، ينظر الى افقههما فينفذ حكمه، تاملوا، ولا يلتفت الى الاخر، اخر بفتح الخاء، لا يلتفت الى الشخص الاخر. فالامام صلوات الله وسلامه عليه به مقام النص لا به مقام الاخبار عن رضا الطرفين، تأملوا، لكن اشكالات ان شاء الله قلنا في المقام الثاني ان النسب النوعي معقول، اصلا هذا النسب پیروشان بعض المعاصرین نفی نفی ثبوتن فی اشکال مود اثبات است ثبوتنگال حینه اذن اثباتن به طریق منولا شد نتعرض قلنا نتعرض فی ثلاث مقامات المقام الاول فی کیفیت الاستدلال المقام الثانی فی الاشکالات بنها هذا الاشکال المقام الثالث فی کیفیت سمناقی غیردی انا رغیا بالعدل يعني شخص واحد يعني هو مثلا انه المفروض احد يكون اكيد مثل الشهاده لا يعني لما يقول يوم لا افقه هما الامام يجيب عن هذا بانه رجوع الى اثن لا يوقع وهذا الاشكال الذي تفضل الصحيح يعني بعيد جدا ان الشخص يسال عن شخص صار بينهما منازعتين اتفقا على عدلين لابد ان يكون الاتفاق على عدل واحد لا على عدلين ف ولذا نحتمل قویا وقوع بعض سقط في الروايه روايه لا يخلو عن شوب اشكال بهذا اللحاظ الصحيح الان كيف ما كان الذي لا نفهم من ذيل الروايه الامام يقول ينفذ حكمه وهذا معناه تصدي الامام لذلك لا يقول الامام فقد رضي بهما ياخذون احدهما وبما انهما رضي به يعملون برضاهما فلذا انصافا في المقدمة قلنا ما سمعه الشيخ الصدوق رضا عليه لا يمكن الموافقة عليه وحملها على قاضي التحكيم أو ما يشابه قاضي التحكيم لأنه قال على عدلين إنصافا خلاف الله هذا كله كمقدمة عن المقام الأول نحن نذكر في مقام الاستدلال ما جاء في كتاب البيع للسيد الإمام مع بعض الزيادات و ثم نذكر وجهه وعلمه السيد الإمام مصر رحمه الله على أن هذه الرواية ناظرة إلى الولاية العامة على أمور المسلمين لا خصوص القضاء خلافا لما أفاده جملة كيفية الاستدلال عنده يقول أن الإمام صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية تمسك بالآية المباركة قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت فيقول لابد من إلقاء الضوء ابتلاء على هذه الآية وكيف الإمام تمسك به والمراد بالطاغوت من هوه لأن الإمام جعل الفقيه مكانه هل المراد بالطاغوت خصوص قاضي الجور فالفقيه بدله في القضاء أم المراد فالفقيه بدله في الحكم العام صار واضح فبما أن الإمام سلام الله عليه ابتداء جعل الرجوع إلى هؤلاء من الرجوع إلى الطاغوت ثم امره بالرجوع الى الفقهاء فلابد لنا من معرفة من الطاغوت و بما ان الاشياء تعرف بعض شن باعتبار في قبال الطاغوت نحن سابقا بمناسبت لنا شرحنا هذا الشيء بوضوح في بعض المجالات هذه مسألة مهمة جدا مثلا نحن قلنا يستفاد من بعض الشواهد التاريخية ان تخمیس المال به عنوان تصدق قبل الاسلام امکان موجود جاء في بعض الروايات عبد المطلب وجد كنزا فخمسه فأخرج خمسه ظاهرا أخرج خمسه ومعنى الخمس الذي في ذهننا تصدق به على الفقراء بمقدار خمس تصدق على الفقراء فهل الخمس الذي جعله الشارع من هذا القبيل بيت المال من أموال الفقراء أموال المحتاجين فيدخل في بيته وفي قبال ذلك يستفاد من الشواهد الكثيرة أن في العرب قبل الإسلام كان هناك المرباع يعني 25% في حروبهم إذا قنموا شيئا قال رئيس العشيرة شيخ العشيرة وشيخ العشيرة يصرف هذا المرباع في أمور أسرته عائلته والمنتسبين إليه وبعض القضايا العامة للمجتمع للعشيرة فهل الخمس الذي جاء في رواياتنا في الواقع بدل عن المرباع لكن المرباع كان 25% هذا بدل عن المرباع فالخمس يكون لرسول الله وللإمام أم أن هذا بدل عن الصدقة التي كان يتصدقون بالخمس قبل الإسلام فهذا يجعل في بيت المال ويصرف على الفقراء يعني مسألة البدل وأن الأرضية الذهنية في الشيء له كثير داخل في فهم الناس فالسيد الإمام ابتداء يقول الإمام يتمسك بالآية ليش يتمسك بالآية يقول حتى لا ترجع لها ولا. ثم يجعل البدل فما المراد بالطاغوت الذي تمسك به الإمام فإذا تبين المراد بالطاغوت حينئذ يتبين المراد بجعل المنصب للفقيه الطاغوت هو الحاكم العام لإليه عامة الأمور فالفقيه هم هو الحاكم العام لإليه عامة الأمور بل حق أن ما أفاده قدس الله نفسه صحيح كلام متين لا إشكال فيه يعني هذا من جملة الشواهد أصولا المحفوفة في الكلام، ونذكر بقية الشواهد. وأما كيفية فهم هذا المعنى، أولا سياق الآيات تشهد بأنه بين الآيات، بين هذه الآيات التي نقلها سنخ من الارتباط موجود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، حدد لا أقرأها بالله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خب لا إشكال، كلام عام، ولكن جاء في كتب العامة ليس قرأ بعد أن أقرأ سابقا أم قرأ أنه لمناسبة في جملة من كتب العامة في كتبنا أن المراد بالأمانة الإمامة من جملة لها، وليس من البعيد أن الإنسان يلتزم أن الأمانة تبقى على معناها العام، كل شيء جعله الله للإنسان أمانة. في تلك الرواية ذكر شخص مات ولده يقول إن الله أعطاني أمانة أخذ أمانة، سمى الأولاد أمانة، التكاليف أمانة، أمانات الناس أمانة، القضاء أمانة، من يكون قاضيا أمانة الله في عنقه، الولاية أمانة، الإمرة أمانة. إنصافا بما أنه بعد الله سبحانه وتعالى يتعرض للقضاء والحكم بين الناس ليس من البعيد. وفي بعض الروايات الأمانة الإمام يؤديها إمام إلى إمام، هذا من قبيل إما بطن القرآن كما في الروايات وتأبيد القرآن، إما من الجاري والتطفيق به تعبير المحقق الشيخ إلا بس إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات. ابتداء الله سبحانه وتعالى مهد قاعده كليه، فكل شيء يكون بيد الإنسان أمانتون، أمانات الناس أمانتون، الإيمان أمانتون، الإيمان بالله أمانتون، الأخلاق الحسنة لأن الله وضعها في نفس الأخلاق الحسنة أمانتون لأن الله جعلها في، فعليها أن يؤدي الأمانة. يعني إذا كذب الرجل لم يؤدي الأمانة الذي جعله الله فيه هو الصدق. فكل الأخلاق الفاضلة، كل الصفات الفاضلة، كل الأحكام الإلهية، الأحكام الاجتماعية، كلها تدخل في نطاق الأمانة. الدين أمانة، الإيمان أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة، كل ذلك أمانة. إن الله يأمركم، وهذه نقطة مهمة في الآيات القرآنية، دائما الخير مبدأه هو الله والشر مبدأه هو الشيطان وهو النفس. فكل شيء في الإنسان حسن وخير مبدأه هو الله، أودع فيه حتى يؤديه، فإذا عمل به فقد أدى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على الجبال إلى آخر السماوات والأرض إلى آخر ليس قادرون على الدخول. فيمكن فهم هذا المعنى من الآية المباركة، كل خير جعل في الإنسان، كل فعل أودعه الله في الإنسان، هذه أمانتكم. وكذلك كل ما يأخذه من الآخر هذا أمانتكم. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اذا حكمتم بين الناس، الحكم والقضاء في اللغه العربيه ياتي كل منهما بمعنى واسع ومعنى ضيق. يعني الحكم بمعنى القضاء بين الاثنين يطلق، حكم بينهما، الحكم في الحرف بين قضيه سليمان حكم بينهما، والحاكم العام من يقال حاكم. نعم غالبا في القاضي يقال حكم، وقد يكون الحكم غير القاضي، طبعا هو حكم من أهلي وحكم ليس قاضيا. ما الوجه في ذلك؟ وكذلك القضاء، في باب القضاء هم شرحنا هذا الشيء. لفظ القضاء أيضا يطلق على فصل الخصومة وهذا القضاء الخاص، ويطلق على إبداء كل شيء صالح للمجتمع. ولذا قلنا أن سنن رسول الله أطلق عليه القضاء، قضى رسول الله بالشفع، مع أن الشفع ليس من رفع الخصومة، قضى رسول الله بالشغل حكم حكما كليا. التشريع الذي كان يسنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جملة من روايات العامة وفي رواياتنا اطلاق القضاء عليه، بل الآية المباركة ضاغا هذا المعنى وقضى ربك تكوينا. وليس لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، كلمة القضاء لا يراد بها فصل الخصوم. رأيت في بعض كتب المعاصرين اللي أراد النفل لولاية الفقيه من النفل لولاية النبي، يقول ليس المراد به قضاء النبي هنا، مراد به قضاء التحكيم. نجيب ونشرحنا هذا الكلام، كلام لو هو رجل يعتبر فيلسوف الآخرين، لو كان يحصل من سفيه كان عجيبا فكير. خب قضى الله، هل يعقل في قضى الله التحكيم؟ يعقل للطرفين يرفعون للتحكيم إلى الله، قضى التحكيم يعقل في الله، نستجيره بالله، قضى التحكيم يعقل في الرسول. وكيف ما كان مما النائم رحمه الله لما كان يريد أن يعلق على كلام يقول هذا يبكى عليه خير من أن يصغى إليه، هذا من هذا القبيل، يبقى عليه خير من أن يبقى عليه. كيف ما كان إذا قضى الله يعني حكم الله ورسوله يعني إذا فرض الله شيئا إذا سنه النبي. أصلا هذه الآية المباركة ليست في القضاء إطلاقا في باب التشريعات الكلية، يعني أن الله إذا شرع شيئا وأن الرسول إذا شرع شيئا ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخلف عن ذلك. ولذا قلنا هذه الآية المباركة من الآيات الصريحة جدا في ولاية رسول الله التشريعية. جعل قضاء النبي كقضاء الله، إذا قضى الله ورسوله ليس لمؤمن ولا مؤمن بإنسان يكون لهم الخيارة من أمره. فكيف ما كان بل وجه في ذلك نحن شرحنا سابقا في اللغة العربية كثيرا ما ذكر الألفاظ و أريد به المعان الكنائية، هذا متعار. أصل الحكم يقال في اللغة المحسوسة حكمة الدابة، حكم هذا اللجام الذي يجعل على الدابة يسمى حكم. أطلق فيما بعد كلمة حكم على كل شيء بما أن الحكم لازمها الحكم اللجام يمنع الفرس، كما أن الإقال سابقا إذا بركة البعير و جلسة البعير يجعل إقال في يدها بعد لا يتمكن من التحرك لا يتمكن من يقوم. سمي العقل إقالا دهن نقطة بنقطة المانع. حكم أيضا في اللغة العربية وكذلك عزيز لفظ عزب معنا منع. إن الله عزيز يعني وجود بحث منع من السوالف فيه من الإمكانيات فيه من الأحداث فيه. و المؤمن عزیزون به اعتبار ایمانه بالله از شهوات و دنیا منع وجوده من الشهوات. اصل اللغه به معنی المنع عزیزون و به اصطلاح عزه به معنی منع. حکمه هم یقال اريد معنی المنع. فالانسان اذا حکم به شیء الحاکم اذا حکم یمنع من الفساد في المجتمع یمنع من التعدی في المجتمع لأنه إذا لا يحكم هذا يقول لي ذاك يقول لي هذا يأتي من هذا الطريق ذاك يأتي. الحاكم لما يحكم لما يسن لما يشرع يقول هذا الطريق قد مثلا يذهب إليه هذا الطريق يأتي من مثلا يؤتى من هذا الطريق كذا هذا السوق كذا هذا الشارع كذا. يجعل لكل شيء حدا. الحد يمنع من الظلم، الحد يمنع من العدوان، الحد يمنع من الفساد. فلذا سمي بالحكم. فلذا القاضي اذا قضى بين الطرفين قال حكم بينهما لانه كان هناك اختلاف على الشيء الواحد. فاذا قال هذا الكتاب لهذا الطرف منع من الاختلاف، بما انه منع من الاختلاف سمي حكما. كما انه هذه اللفظ تدريجا استعملت في كل شيء يمنع من الفساد ولو بلحاظ شیء فی نفسه. لفظت احکمه و حکیم ان الله حکیمون کتاب احکم از آیات و من اوصاف القرآن القرآن المحکم الاحکام یراد بی ان شیء یکون تاما بحیث لا یوجد فیه خلل یوجب الفساد. کانو یا الان هم توش بود بودم افضو هذا الجدا اذا صنع به شکل تام الاسمین و غیر ذلك لا یوجد فیه خلل یبقا قلل إذا كان فيها خلل الحشرات تأتي فيها الزمان يؤثر فيها. ففي اللغة العربية الحكيم كتاب أحكمت آياته يعني القرآن كتاب واحد محكم آياته ليس فيه خلل ليس فيه غفلة ليس فيه اشتباه إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه. كتاب أحكمت آياته فسمي العمل الذي يكون متقنا لا خلل فيه أعطي كل شيء حقه ولا يؤثر ولا يؤثر فيه الزمان يبقى قضيا مستنسكا سمي حكيما. كتاب من صفات الله الحكيم بهذا المعنى. فلذا في اللغة العربية أصل حكم بمعنى منع، منع بهذا المعنى. هذا الذي جاء في كتاب المفردات الراغب للراغب حكم أصله المانع ليس المعنى اللفظي الدقيق هو معنى استعاري من حكمة الدابة وكلام صحيح صح. فالحاكم يعني على القاضي إذا قضى بين الطرفين حكم أي منع من الاختلاف. الحاكم إذا حكم في المجتمع منع من الفساد منع أن يتجاوز. ولذا أصولا الحكومة في أصل الفكر العربي كلمة الحكومة بهذا المعنى كان بما أن في هذا المكان عدة أشخاص وعندهم ميول نفوذ هذا يريد هذا المعنى معدن ذاك يريد هذا يريد هذا الماء ذاك يريد هذا الشجرة كل خب إذا لم يكن هناك نظامون يصير فساد غريب فوضى غريبة. فالحكومة لاحظوا العرب أخذ لفظ الحكومة مثل العهد أخذوه من الإقرار أخذ لفظ الحكومة بمعنى أن هناك نظاما يمنع من الفساد يمنع من التعدي ولذا بهذا الاعتبار يطلق الحاكم على الحاكم العام أيضا ما إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ظاهرا أن تحكموا بالعدل إنصافا بقرينة تؤدوا الأمانات إلى أهلها يشمل كليهما هذا بلحاظ الحكم وأما بلحاظ القضاء نحن ذكرنا الآن الكتب التي ألفت في القضاء من القديم ذكرنا سابقا حتى من كتاب الأشواغ النظائر في القرآن يعني صحیح باشه هر دیده حد خودش داده باشه هر کدوم باشه چه هر کدوم باشه چه حکم اجتماعی هم باشه یعنی اذا تحکمون که حکم على الناس ان يكون بعدل كل شيء اطا حقه و اذا حکمتم بین اثنين ايضا بعدل كانغا اما لفظ القضاء قلنا لفظ القضاء مثلا في كتاب الاشباح والنظائر في القرن الثاني اولف ذكر معاني القضاء الى يومنا هذا مثلا في كتاب المحقق العراقي كتاب القضاء ذكر معاني ذكروا معاني للقضاء فنحن قلنا المعاني كلها تنتهي إلى شيء واحد كلمة قضاء كأنما أدرج فيه معنى لإنهاء قضاء يعني أنهاء وأتمه وأكمله على الوجه المطلوب مثل إذا قضاء الدخول في شرح هذا فكلمة القضاء بما أن أصله بهذا المعنى مثلا قضاء موسى الأجل أتم أجله فالإنسان إذا أتم الحق وبين الحق وأوصل إلى الحق هو القضاء فلذا القاضي يعني ينهي الخلاف يرفع الخلاف ويوصل إلى الحق القضاء أخذ فيه هذا المعنى الإنهاء الإتمام ينهيه يعني يتمه وفي نفس الوقت بإتقان بدقة بصحة هذا اسمه القضاء فلذا إذا بين اثنين حكم يقال قضاء لأنه أنهى الخلاف بينهم إذا في المجتمع ما كان لمؤمن لهم إذا قضى الله قضى الله يعني قضى الله تشريعا يرفع ينهي الخلاف بين الناس ينهي المشاكل بين الناس ويجعل المجتمع مجتمع راقيا هذا مراد من قضاء بلغة مطلق الأحكام التشريعية الرسول كذلك فلذا ينبغي أن يعرف أن حكمة وقضاء قد يطلق في المعنى الخاص وهو خصوص فصل الخصومة والحكومة تطلق في المعنى العام إدارة المجتمع والقضاء يطلق في المعنى العام تسمين والتشريع مطلقا لكن في الحكومة إضافة إلى التسمين على إجراء موجود سنذكر إن شاء الله تعالى هذا أمر مسلم التاريخ أثبت أن مجرد التشريع لا يرفع المشاكل ولا يؤدي المجتمع إلى المجتمع الفاضل لابد أن يكون مع التشريع تنفيذ لابد أن يقترن إليه مهما كان المنفذ دقيقا لابد أن يكون هناك سنخية بين التشريع والتنفيذ يعني من يشرع لابد أن يكون منفذا حتى ينجل الحق ويتجل الحق بتمام واقعه ولذا هو الأصل الذي نحن سابقا هم أشرنا إليه وسيأتي إن شاء الله تعالى أن مادام إذا آمنا بأن الشريعة والقانون هي شريعة السماء المنفذم لابد أن يعيد السماء ليس للناس بيان اختيار هذا المنفذ وهو الذي يقوم بتنفيذ شريعة السماء ولذا ولاية الفقيه يكون صورة طبيعية لاستمرار ولاية الأئمة وهي صورة طبيعية لاستمرار ولاية رسول الله والأنبياء عليهم السلام وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك فيما بعد فالحكومة بهذا المصطلح يشمل التشريع القانوني يشمل تنفيذ القانون يشمل بيان الخصوصيات الموجودة الأحكام الموقتة في المجتمع يشمل الخصومات الحاصلة في المجتمع كل ذلك يشمل ما يرى الحاكم لمصلحة المجتمع في الرغي يتقدم المجتمع لا بمجرد أن المجتمع لا يكون فيه نقص لا يتقدم إلى الأمام أكثر من عدم النقص هذا ما يبان من شؤون الفقيه إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شرحنا سابقا أن إطاعة الرسول وإطاعة الله وأولي الأمر بكل هذه المقامات في التشريع العام في التشريع الخاص في فصل الخصومة وفي التنفيذ یعنی الرسول اذا قال اخرج مع جيش اسامه يجب الخروج معه و فی التنفیذ ایضا لابد من الاطاعه فی انتنازعتم فی شیء فردوه لله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و هناك ابحاث تقدم سابقا لا نريد الدخول ذلك خير و احسن و تأویلا الآیه الثالثه الم تر الى الذين بعد ان الله يبين لابد من الرجوع الى الله و الى رسوله قال الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك الكلام الذي انا قلت يؤمنون يقولون مؤمنين مسلمين يؤمنون بشريعه السماء و ما انزل من قبلك يؤمنون ما انزل اليك ما انزل من قبلك شرائع السماء كليه ثم بله بله ادهم امنوا بما انزل اليك ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ما انهم امنوا بما انزل اليك ما ذلك ارادوا الرجوع في الحكومه الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به نقله انه القضیه كانت في خلاف بين يهودي و شخص اخر لكن خلاف الظاهر كلمه طاغوت به حسب اللغه يبدو به معنا من كان كثير الطغيان اصطلاح و جاء في كتب اللغه و كتب التفسير ان طاغوت اصله تغيوت بناء على ان الفعل ناقص يائي و قيل تغوت يعني ان الحرف الاخير واو او ياء شواهد تشير الى انه یا اون تغیود ثم یقال قدمت الیا فصار تیهود و الیاد ابدلت الفن فصار تاهود ها کذا جا فی کتبه و لذا قالو هادا وزنه الان فلعود به تقدیم لام الفعل اصله فعلود لکن الان صار به اعتبار الف ساکنتون الان صار فلعود تقدیم لام اصله فعلود به تقدیم العین لكن الان حاليا بعد القلب الان وزنه فلعود هكذا جاء في كتبه و في النفس شيء من هذا التحليل رو آمنه به اللغوی و منفسرون حتی صابر قویر ان اللفظ ليس عربی اما من الیان و اما من العبر اما موالی من العبر مثل آشور و تاسو و اللفظ و هذا التصور ان كل ما جاء من لغة اخرى لابد من اخضاعه لقواعد اللغة العربية و محل كلامه اتصور ان اللفظ دخيلتون وليس العربية ولا تخضع لهذه القواعد نعم طغا يطغا طاغي طاغيه طواغي هذا عربية هذا اشكاله وهذا بمعنى الزيادة انا لما طغى الماء و طاغيه بمعنى السيل الطوفان كذا اهلكوا بالطاغي في القرآن مستعمل و الطاغوت في القرآن مستعمل نتصور غبيا ان هذه اللفظة ليس العربية و هذه التحليلات التي ذكرها ليس صحيحة خب الى هذا الحد تبين اجمالا ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالرجوع الى الله و الى رسوله و الى اولي الامر في قبال بعض من آمن بالله ولكن في مقام الحكومة يرجع الى الطاغوت فالامام طبق الآية المباركة قال ليس للشيعه ان يرجو الى طاغوت و طاغوت في زمان نه الحكومات الفاسده فيسال عمر بن حنبل لماذا نرجع الى فقهائكم فبقرينه المقابله و بالقرائن التي نذكرها قدر ان شاء الله تعالى الرجوع الى الفقهاء يكون في جميع الامور الاجتماعيه يعني بعباره اخرى الرجوع الى الفقهاء باعتبار استمرار اطاعه الله والرسول اولي الامر خلاصته و اطاعت الله و رسول اول الامر في هذه المجالات التي ذكرناها اطاعت الكريم تكون في نفس المجالات